ولا عبرة بخلافهم ولا يعتد بخلافهم. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد: وقد روي عن الحسن البصري رحمه الله قال: أدركت 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يمسح على خفيه، وعمل بالمسح على الخفين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بدر والحديبية وغيرهم من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين أجمعين وفقهاء المسلمين في جميع الأمصار، وجماعة أهل الفقه والأثر كلهم يجيز المسح على الخفين في الحضر والسفر للرجال والنساء. انتهى كلامه، أو انتهى المقصود من كلامه رحمه الله. وما جاء عن مالك رحمه الله أنه أجازه في السفر دون الحضر يرده ما جاء في الباب من آثار. قال اللخمي رحمه الله في كتابه التبصرة: واختلف عن مالك فيه في الحضر، أي اختلف عن مالك في مسح الخفين في الحضر، فمنعه ثم رجع إلى إجازته، فلله الحمد والمنة. والرجلان لهما حالان: حال ليس عليهما حائل، فهذا فرضه الغسل لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، على قراءة نصبي وأرجلكم، وهو بالعطف على المغسول، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم، لم يمسح على رجليه دون حائل، بل كان يغسلهما إلى الكعبين. الحال الثانية: مسح الرجلين إذا كان حائل، أي الخف وما في معناه، وهذا يدل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، على قراءة الجر في قوله تعالى: وأرجلكم. قال ذلك بعض أهل العلم، فالآية تدل على الحالين، واختلاف القراءة للدلالة على هذين الحكمين، وقد قال بهذا بعض أهل العلم كما قدمنا آنفا. والسنة صريحة في جواز المسح على الخفين دون الرجلين العاريتين، كما سيأتي بيانه إن شاء الله من خلال الأحاديث التي ستسمعونها وتلقى على مسامعكم. غير أن السؤال هنا: حكم المسح على الخفين هل هو رخصة على الاختيار، أو هو سنة لمن كان لابسا لهما بشروطهما؟ والقول الثاني رجحه طائفة من أهل العلم. قال ابن القيم في كتابه زاد المعاد: ولم يكن، أي صلى الله عليه وسلم، يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانت في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما. يريد رحمه الله أنه الأفضل في هذه الحال، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخفين ليمسح عليهما، وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل. قاله شيخنا، يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والله تعالى أعلم. انتهى المقصود من كلامه رحمه الله. وبالعودة لما شرعنا فيه وما اشتمل عليه بابنا هذا من أحاديث وأخبار، فإن أول أحاديث مالك رحمه الله في هذا الباب من رواية يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد، وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه، المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته، أي لقضاء حاجته في الخلاء في غزوة تبوك. قال المغيرة: فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته، والجبة ما قطع من الثياب مشمرا، فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة، فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم، وقد صلى لهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم، ففزع الناس. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أحسنتم. هذا الحديث قال فيه الإمام مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن عباد بن زياد، وهو من ولد المغيرة، وقد جاء هكذا عند جميع رواة الموطأ، كلهم قال عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وهو وهم منه وغلط، أي من الإمام مالك رحمه الله. وقال أيضا: ولم يتابعه أحد من رواة ابن شهاب ولا غيرهم، وليس هو من ولد المغيرة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم: رواه مالك عن ابن شهاب لكنه أخطأ في إسناده كما بينه الحافظ وغيره. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، الحديث أخرجه مسلم من غير طريق مالك، لكنه ليس فيه عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة، بل فيه عن ابن شهاب عن عباد بن زياد أن عروة ابن المغيرة ابن شعبة أخبره أن المغيرة ابن شعبة أخبره الحديث، وبنحو هذا جاء في سنن أبي داود. فالحديث من رواية مالك منقطع الإسناد، فعباد بن زياد لم يسمع من المغيرة كما ذكر الزرقاني في شرحه للموطأ، وإنما الحديث يرويه عباد عن عروة ابن المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه كما في مسلم وأبي داود من غير طريق مالك رحمهم الله جميعا. وكذلك جاء في رواية يحيى قوله عن عباد بن زياد من ولد المغيرة عن أبيه، فهذا اللفظ وهو قوله عن أبيه ممن فرد به يحيى بن يحيى وعبد الرحمن بن مهدي، فقال عن أبيه، وهو وهم منهما رحمهم الله كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى. هذا من حيث إسناد الحديث باختصار. أما من حيث متن الحديث وما يتعلق بأحكامه ومعانيه ففيه مسائل. المسألة الأولى: جواز استعمال الحجارة في الاستنجاء ولو مع وجود الماء. ووجه الاستدلال أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه هو الذي ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه الماء، وليس في الآثار أنه ناولها النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم واستثر عنه لقضاء حاجته، بل جاءت الأحاديث أن الإداوة وهي وعاء الماء كان مع المغيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب حتى توارى عنه لقضاء حاجته، ولم ينقل أنه كان معه ماء. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجارة بعد قضاء حاجته ولم يستعمل الماء، قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: فلذلك استنبط من تقدم من أصحابنا من هذا الحديث أنه جائز الاستجمار بالأحجار مع وجود الماء. ثم قال رحمه الله في موضع آخر: وأي الأمرين كان؟ يريد رحمه الله أي سواء أنه استنجى بالماء أو بالحجارة، فإن الفقهاء مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطيب وأطهر، وأن الأحجار رخصة وتوسعة، وأن الاستنجاء بها جائز في السفر والحضر. انتهى كلامه، أو انتهى المقصود من كلامه رحمه الله تعالى. المسألة الثانية، وهي مسألة الباب، والتي سيق الحديث لأجلها، وهو جواز المسح على الخفين، ومحل الشاهد قوله: ومسح على الخفين. وفيه رد على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآية المائدة في قوله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه القصة، قصة الحديث، كانت في غزوة تبوك باتفاق، وغزوة تبوك متأخرة على نزول آية التيمم من سورة المائدة، فإنها نزلت في غزوة المريسيع، وهي قبل غزوة تبوك، وكانت سنة 9 من الهجرة، أي غزوة تبوك، وهي آخر غزوة كانت بالمدينة. قال ابن بطال رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري: وحديث المغيرة كان في غزوة تبوك سنة 9 من الهجرة، فسقط بهذا من يقول آية الوضوء مدنية والمسح منسوخ بها لأنه متقدم، وغزوة تبوك آخر غزوة كانت بالمدينة، والمائدة نزلت بالمدينة قبل هذا، ومما يدل على أن المسح ليس منسوخا ما جاء من حديث جرير رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم أي النخعي رحمه الله: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. المسألة الثالثة، وفيه أنه إذا خف فوت الوقت المختار لم ينتظر الإمام ويقدم غيره ولو كان الإمام فاضلا جدا، ووجه الاستدلال قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى الركعة التي بقيت عليه: أحسنتم. وجاء في بعض الروايات: يغبطهم أو يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. وفي هذا الحديث أيضا جواز إمامة المفضول للفاضل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف بعض أمته. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك. وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك